تدل على الخاتم وما أشبهه. أين هو بارك الله فيه؟ النصوص الأخرى شيخنا. أين أعطيني نص التحلي بالخاتم؟ نعم. هذا سمحك الله لا يعتبر مخصصا. لماذا شيخنا؟ أن التخصيص ينافي المخصص. كيف؟ هذه المشكلة. حرمت عليكم الميتة. نعم. نص عام. نعم. أحل لكم ميتتان. نعم. هذا نص خاص. نعم. هذا يحلل وذاك يحرم. نعم. أما هون ما في نص يحرم كنصنا هذا ويحلل. نعم. إنما هو جزء من أجزاء الفضة. نعم. يعني أما الفضة فلعبوا بها نص عام. نعم. من أجزائه الخاتم. نعم. ما في تنافي بين العام والخاص كما تقول أنت شيخنا. ما في تنافي بين العام والخاص. إذا نص الخاص على جزء من العام لا يحصل تنافي ويكون هذا من موافق العام. هذا معلوم عندي. هذا من هذا الباب. فكيف أنت بتقول هذا مخصص لذاك؟ شيخنا الكريم بالنسبة لآخر الحديث أسألك يا أخي كيف نعم. تقول هذا مخصص لذاك؟ كيف أقول هذا مخصص لذاك؟ ما دام هنا من باب واحد فهو جزء من أجزاء النص العام. ظننت التعارض. أه؟ ظننت أن هناك تعارضا. سامحك الله بالتعارض الذي ظننته. طيب شيخنا نعم. لو حصل أن عليكم بالفضة فلعبوا بها أراد بها النساء كيف تجعله تجعل حبيبه للرجال والنساء واللغة لا تسمح بذلك واللغة توقيفية كما لا يخفاك مأخوذة عن أئمتها. أخي ما اختلفنا بس التقييد ليس في اللغة فقط. نعم. التقييد يكون في الشرع أيضا لأن الميتة في اللغة تشمل كل ميتة. نعم. بارك الله فيك ينبغي أن لا يخفى عليك هذا. جزاك الله خير شيخنا. تخصيص كما يكون باللغة يكون بالشرع أليس كذلك؟ نعم. طيب هذا من هذا شيخنا الكريم. نعم. في هناك عدة ملاحظات. نعم. لو يعني سمحت يكون في خير شيخنا استفدنا الآن. جزاك الله خير بس الآن وقت رمضان لو أجلت شيخنا لو بعد العيد مش مشكلة بس يعني يكون الأمر في ذهنك وأنت قد يعني سمحت بشيء. عفوا ما فهمتوا. يعني أقول الأمر يكون شيخنا مثلا تقول للأخ أبو أحمد لأنه أنا يعني حكيت له أكثر من مرة وظل ينسى. لو تقول له مثلا الأخ مراد بعد العيد ذكرني بموعد له. هو كذلك أبشر بكل خير. الله يجزيك الخير شيخنا. لأنه في عدة أشياء يعني أيضا وأراها مهمة. إن شاء الله نتقي ونتفاهم بإذن الله شيخنا. جزاك الله خير شيخنا. جزاكم الله خير. جزاك الله كل خير. إياكم بارك الله وقواك الله عز وجل. لا يحفظك ولكم مثل ذلك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. يا رب احكينا بقى عن شياطين الإنس. مازال يا شيخ لا مازال. نحن أتينا من بعيد وهذا جاء من قريب وأخذ أكثر منا في الوقت. نأخذ أكثر منه إن شاء الله. شخص قدم في قرض على أساس أنه بدون ربا وبعد أن بنى به يعني بعد أن بنى به بيتا وأخذ في تسديده علم أخذ في تسديد القرض علم أنه قد أدخل عليه ربا فما يصنع؟ كيف الأول أنه بدون ربا كيف؟ عندنا بعض القروض هناك يعني كانت في الأول كانت ظاهر الحكم إسلامي فهناك القروض يعني في الأول كانت بدون ربا من الدولة ولا من البنوك؟ من الدولة. هي ما عندناش بنوك خاص الدولة يعني كل البنوك لجيب واحد وأنت تعلم هذا الجيب. يعني كانت ظاهر الدولة إسلامية فكانت يعني تعطي قروضا بدون ما يسمونه الفائدة وهو ربا. معليش بس أنا أريد أن أفهم هذه منذ كم مثلا منذ كم سنة؟ 75 و 76 تقريبا. 75 فرنجي؟ نعم.

لابد يقطعونه يقطع الراتب، ولكن لا يكلم أهل يعني صاحب هذا المرتب، لا يكلموه ولا يتدخلون يتدخلوا في المرتب الذي نزل في السابق. أيوة. يقطع الراتب من يعني من جديد ما عادش فيه راتب. أيوة. باي بس يعني اللي فات بيحطوه على ما يقولون له العجز، عجز دائما كل سنة هناك عندنا يعني ملايين ملايين ملايين يعني تكتب عجز عجز عجز عجز وماشي الحال. على كل حال أنا أرى أخيرا أن هذا المال لا يأخذه هو لأنه غير مستحق له بسبب تركه للوظيفة، ولا شك أنه حينما ترك وظيفته تركها لله حسب ما فهمت منك. نعم. أليس كذلك؟ نعم. فإذا من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. جزاك الله خير. استاذنا ممكن هون انه ياخذ هذا الراتب ويصرفه في المرافق العامه؟ لا، الان الساعه 10:30. جزاك بعض الاسئله بس احنا فاشلين نكتفي بهذا القدر ان شاء الله، وان شاء الله مره اخرى يوم ثاني ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.